لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي لم يكتبوا لماذا مفيش حاجة اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا قل لي لماذا لا تصلي انتبه الصلاة لا تسقط إلا بالجنون يا مجنون يا نايم بالفان الأقل ما في انشغالك أي الأخ ما يتصورش إن ترك الصلاة في مسألة بسيطة ولا هينة لا لا حتى لو مش مستطع من الصلاة قوم صلي قوم صلي ولا تترك الصلاة ولا تترك الصلاة هل كانت الدنيا ولا تترك الصلاة تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة قل صل قل صل ولا تترك الصلاة فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا صلي قبل أن يصلى عليك.